وهو الموصل إلى المقصود، فسماه مستقيما لأنه طريق الجنة المؤدي إليها كما يؤدي الطريق إلى المقصد. قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله له. وهذا جواب على شبهتهم، إذ إن الجهات كلها لله خلقا وملكا وتصرفا، فلا يستحق شيء منها أن يكون قبلة لذاته، بل يكون قبلة ما جعله الله قبلة. أما مناسبة الآية الكريمة مع الآيات قبلها فقد تكرر في الآيات السابقة التنويه بذكر إبراهيم عليه السلام وملته والكعبة، وأن من يرغب عنها قد سفه نفسه، فكانت مثالا لأن يقول المشركون ما ولى محمدا وأتباعه عن قبلتهم التي كانوا عليها بمكة، أي استقبال القبلة. قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وأتى فيه بهذا الموقع العجيب، وهو أن جعله بعد الآيات المثيرة له وقبل الآيات التي أنزلت إليه في نسخ استقبال بيت المقدس، والأمر بالتوجه في الصلاة إلى جهة الكعبة لئلا يكون القرآن الذي فيه الأمر باستقبال الكعبة نازلا بعد مقالة المشركين فيشمخوا بأنوفهم يقولون غير محمد قبلته من أجل اعتراضنا عليه. فكان لموضع هذه الآية هنا أفضل تمكن وأوثق ربط. وبهذا يظهر وجه نزولها قبل آية النسخ، وهي قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، لأن مقالة المشركين أو توقعها حاصل قبل نسخ استقبال بيت المقدس، وناشئ عن التنويه بملة إبراهيم والكعبة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكما هديناكم أيها المسلمون إلى الطريق الصحيح في الدين، جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلغتهم رسالات ربهم، ويكون الرسول في الآخرة كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم رسالة ربه. وما جعلنا يا محمد قبلة بيت المقدس التي كنت عليها ثم صرفناك عنها إلى الكعبة بمكة إلا ليظهر من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث توجهت، ومن هو ضعيف الإيمان فينقلب مرتدا عن دينه لشركه ونفاقه. وإن هذه الفعلة هي صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة لثقيلة شاقة على الضالين، لكنها سهلة على من هداهم الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم به واتباعكم لرسوله ويبطل صلاتكم من القبلة السابقة، إنه سبحانه بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية العظيمة تفسيرها أي وكما وجهناكم إلى القبلة الوسط وهي بيت الله الحرام، جعلناكم أمة وسطا بين الأمم. وأصل الوسط في اللغة هو المكان المتوسط تستوي إليه المساحة من الجوانب، ثم استعمل للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط، كالجود بين الإسراف والبخل، والشجاعة بين التهور والجبن. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثر عشبا وماء، وهذه الأمة خيار الأمم، وهي لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم، ولم تقصر تقصير اليهود في أنبيائهم، بل هي خير الأمم وأعدلها. قال القرطبي: كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال البقاعي: ومثل ما جعلنا قبلتكم وسطا لأنها إلى البيت العتيق الذي هو وسط الأرض، يعني هكذا فسرها. نعم. وقد أثبتت بعض البحوث المعاصرة أن مكة سرة الأرض ومركزها، وقوله لتكونوا شهداء على الناس، أي لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم بأن رسلهم وأنبياءهم عليهم الصلاة والسلام قد بلغوهم رسالات ربهم، كما قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. ويكون الرسول عليكم شهيدا أي يشهد محمد صلى الله عليه وسلم على صدق الأمة فيما أخبرت به عن تبليغ رسل الله رسالاته إلى أممهم، ويشهد بأن أمته آمنت بما جاء به. ثم قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي القبلة إلى بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي لنعلم الثابت على الدين القويم ممن يرتد على عقبيه بسبب ضعف إيمانه. وربنا جل جلاله يمتحن من يشاء من عباده، والسعيد من يثبت على الإيمان. وقد بين الله تعالى أن اعتياد النفوس على المألوف ثم تغييره يشق على النفوس الضعيفة، فقال تعالى: وإن كانت لكبيرة، أي وإن كانت تحول بهذا الاستسلام الكامل لأمرا كبيرا وثقيلا، إلا على الذين هدى الله، أي إلا على الذين هداهم الله للإيمان الكامل، فعرفوا الحق وانقادوا إليه مع التثبت وحفظ القلوب من الاعتراض والفساد. ثم قال تعالى مجيبا على ما سيكون من التساؤل عند بعضهم في حكم من مات قبل تحول القبلة، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، سماها إيمانا. ثم ختمت الآية الكريمة بقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فربنا جل جلاله رحيم بالعباد، لا يضيع عمل عامل أحسن في عبادة ربه، ولا يشرع من الأحكام إلا ما فيه مصالح العباد. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى تحول وجهك يا محمد في جهة السماء مرة بعد مرة انتظارا لنزول الوحي إليك في شأن القبلة، فلنصرفنك عن بيت المقدس إلى قبلة تحبها وترضاها، وهي وجهة المسجد الحرام مكة فولي وجهك إليها، وفي أي مكان كنتم أيها المسلمون وأردتم الصلاة فتوجهوا نحو المسجد الحرام. وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم، وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون المشككون، وسيجازيهم على ذلك. قد هنا للتحقيق، فربنا جل جلاله يرى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يكثر النظر إلى السماء منتظرا متوقعا الأمر الإلهي بتغيير القبلة من التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة، وكان يحب لو قضى الله إليه باستقبال البيت الحرام لأن فيه مقام أبيه إبراهيم وإسماعيل، وهو المثابة للناس والأمن، وإليه الحج وهو المأمور به أن يطهر للطائفين والعاكفين والركع السجود، مع كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وافق اليهود. فقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني بذلك جل ثناه قد نرى يا محمد نحن تقلب وجهك في السماء، ويعني بالتقلب التحول والتصرف، ويعني بقوله في السماء يعني نحو السماء وقبلها. وقد استجاب الله أمنية نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإنه يعني فلنصرفنك عن بيت المقدس إلى قبلة ترضاها تهواها وتحبها، فولي وجهك يعني اصرف وجهك وحوله. وقوله شطر المسجد الحرام يعني بالشطر النحو والقصد والتلقاء. وقال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ففرض الله على هذه الأمة حيثما كان أن يولوا وجوههم شطره، وشطره جهته في كلام العرب، إذا قلت أقصد شطر كذا معروف أنك تقول أقصد قصد عين كذا، يعني قصد نفس كذا، وكذلك تلقاء جهته أي أستقبل تلقاءه وأستقبل جهته. وفي قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي يجدون فيما نزل عليهم أن النبي الأمي من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام يخرج من الحرم وتعود قبلته وصلاته مخرجه يعني الحرم. وقوله تعالى أنه الحق أي استقبالك في المسجد الحرام هو الحق، والحق معناه الشيء الثابت، فإذا أضيف إلى الخبر فهو الصدق، وإذا أضيف إلى الحكم فهو العدل. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قوله تعالى من ربهم، الرب هو الخالق المالك المتصرف الكامل السلطان المدبر لجميع الأمور. وقوله وما الله بغافل عما تعملون، أي ليس الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون في اتباعكم أمره وانتهاءكم إلى طاعته فيما ألزمكم من فرائضه وإيمانكم به في صلاتكم نحو بيت المقدس، ثم صلاتكم من بعد ذلك شطر المسجد الحرام، ولا هو ساه عنه، ولكنه جل ثناؤه يحصيه لكم ويدخره لكم عنده حتى يجازيكم به أحسن جزاء ويثيبكم عليه أفضل ثواب. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من

وشاع إطلاق الهوى في القرآن على عقيدة الضلال. ومن ثم سمى علماء الإسلام أهل العقائد المنحرفة بأهل الأهواء. ويعني بقوله من بعد ما جاءك من العلم، أي من بعد ما وصل إليك من العلم بإعلام إياك أنهم مقيمون على باطل وعلى عناد منهم للحق، ومعرفة منهم أن القبلة التي وجهتك إليها هي القبلة التي فرضت على أبيك إبراهيم وسائر ولده من بعده من الرسل التوجه نحوها. أما قوله إنك إذا لمن الظالمين، يعني أنك إذا فعلت ذلك من عبادي الظلم أنفسهم المخالفين أمري التاركين طاعتي واحدهم وفي عدادهم. فقوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين، المراد إنك لو فعلت ذلك لكنت بمنزلة القوم في كفرهم وظلمهم لأنفسهم، والغرض منه التهديد عن ذلك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.